الذي قد أضجته النار، لكن هو أيضا وجدت فيه عدة أحكام، منها أحكام الضيافة. قال: ضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد أنه نزل ضيفا عند رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير من يقدم الضيافة. وليس تقديم الضيافة أيها الإخوة لكثرة العرض، ولكنها تعود إلى ما في النفس. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان كريما، وكان أكرم الناس، وكان أجودهم، وكان أجود من الريح، وكان أجود ما يكون في رمضان. والضيافة أيها الإخوة قد نأخذها مأخذا بسيطا، ولكنها محل عناية أيضا في الشريعة الإسلامية وعند الفقهاء، ومن هنا اختلف في حكمها. فمن العلماء كالإمام أحمد من يرى أنها واجبة، إذا نزل بك ضيف وهو بحاجة فيجب عليك أن تقدم له حق الضيافة، وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة. والضيافة أيضا محددة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم. وفي حديث آخر: واجبة على كل مسلم، فإن ترك في فنائه، يعني خارج البيت، إن تركه الشخص الذي جاء ليضيفه تركه خارج المنزل، فأشهد عليه الصلاة والسلام بأن على المسلمين نصرته، وأن له أن يأخذ من المتاع أو الزرع. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين مقدار الضيافة، وألا يكون الإنسان أيضا ثقيلا، لأن بعض الناس إذا وجد مكان إكرام وإعزاز وتهيئة ربما يثقل في ذلك المكان ولا يخفف على أهله، وربما يكون لدى صاحب ذلك المكان من الظروف ما الله به عليم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة. يعني الواجب هو يوم وليلة، ولكن المشروع هي 3 أيام. ثم قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا الذي جاء يطلب الضيافة: ولا يحل له أن يؤثمه، يعني أن يؤثم صاحبه، ولا يحل له أن يؤثم صاحبه، يعني الذي نزل عنده. قيل: يا رسول الله، سأله الصحابة كيف يؤثمه؟ قال: أن يقيم عنده وليس لديه ما يقريه، يعني ليس لصاحب المحل المنزل ما يقدمه لهذا الضيف قراءا، فهو في هذا الموقف ماذا جعله في حرج. إذن هذا يقول: ضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزلت عنده ضيفا، فقدم له رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما كان عنده. شق ماذا؟ جنب شاة، يعني شق شاة. والمراد هنا قد يكون الشق كاملا، وربما يكون قدرا منه، ولكنه بلا شك هي قطعة كبيرة من اللحم. المهم ليعد ذلك شواء، أمر عليه الصلاة والسلام بأن يشوى ذلك اللحم، والشوي إنما يكون بتقليبه على النار على الجمر، لأن الشوي يختلف عن الطبخ. الطبخ أن تضعه في إناء وتعد له العدة ثم يطبخ حتى يستوي، أما الشوي فالمراد به وتقليبه على الجمر، يعني على الفحم، بعد أن يصبح نارا واضحة. إذن هو نزل في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول خير من يضيف، وقد أضافه الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل أنه جاء إليه في وقت كان وقت الصلاة قد قرب. نأخذ الحديث جملة جملة. قال: ضفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فأمر ذات ليلة، ذات الشيء وحقيقته، يعني أنه نزل بضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، ولم يحدد تلك الليلة، لأنه ذلك لا يغير من الحكم شيئا. المهم أنه نزل عند رسول الله وأصبح ضيفا عنده في إحدى الليالي. قال: فأمر بجنب فشوي. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر هنا بمن عنده من الأهل والخدم فإنه يأمرهم، وكل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتسابقون إلى خدمته، وكان عنده الصغار كأنس، وكثيرا ما يكون عبد الله بن عباس وغير ذلك. إذن فأمر بجنب يعني شق شاه، والشاه هنا غلبت في الأحاديث ويدخل في ذلك أيضا الكبش الخروف. قال وأخذ، قال فشوي، فشوي يعني كما قلنا على النار، يعني فشوي على النار، والشوي لا يتم إلا عن طريق التقليب، أن تضعه في عود أو في أصياف من حديد، وهذا أمر معروف، يقلب على النار حتى لا يستوي بعضه ويترك، فالتقليب يجعله يتساوى في نضجه واستوائه. وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها. فأخذ الشفرة، ما هي الشفرة؟ الشفرة المراد بها السكين، لكن قالوا إذا قي يعني لم يقل السكين وقيل الشفرة قالوا لا يخلو، إما أن تكون سكينا كبيرة أو عريضة أو حادة بأنها تقطع. وهنا وإن خرجنا عن الموضوع لكن له علاقة، يعني جاء في بعض الأحاديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قطع اللحم بالسكين، وهذا ليس في موضوع الذي أورد المؤلف الحديث من أجله، لكن الحديث مر وفي هذا الحكم، فينبغي أن نعرفه لأنه قد يدور في ذهن بعضنا أنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يقطع اللحم بالسكين، وهو نفسه فعل ذلك بنفسه، فكيف؟ أولا الحديث الذي ورد بالنهي إنما هو حديث ضعيف فيما أعلم. الأمر الآخر قالوا إن النهي كان لأجل التشبه بالعجم وبأصحاب الرفاهية، يعني الذين تجدهم يعيشون في رفاهية وفي خيلة وكبر، أما إذا كان الإنسان بعيدا عن ذلك وحاش رسول الله أن يكون كذلك فلا مانع من ذلك. وإذا اللحم يختلف، قد لا يكون استواءه استواء كامل، أنت عندما تشوي اللحم قطعا صغيرة لا يحتاج لأن تقطعه بالسكين، لكن عندما تأخذ فخذا أو تهوى تشويه شويا كاملا فهذا لا شك يحتاج لأن يقطع في السكين، لأنه قد يكون ظاهره قد استوى استواء جيدا وما في الداخل يكون دون ذلك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عناية بضيفه وتقديرا له، فإنه عليه الصلاة والسلام أخذ السكين وأخذ يقطع اللحم ويقدم إلى الضيف الذي نزل بضيافته. قال فجعل يحز لي، ما معنى يحز؟ يعني يقطع. وهذه اللحمة القطعة يسمونها حزة أو حزة، إذا وجدت قطعة من اللحم فأنت إذا وضعت السكين فيها فإنك تحزها يعني تقطعها. قال فجعل يحز لي بها منه. فجعل يحز لي، نعم، بها منه، يعني فجعل يحز لي يعني يحز اللحم بالسكين ليقطع له. قال فجاء بلال فآذنه بالصلاة. جاء بلال من هو؟ بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سمع أيضا عليه الصلاة والسلام قرعن عليه في الجنة عليه الصلاة والسلام في ليلة أسري به. وبلال كما هو معلوم حريص على الوقت، وتعلمون أن الرسول سأله ماذا أنه رأى له مكانا في الجنة، فقال ما كان يتوضأ، ما عرف أنه توضأ مرة إلا وصلى ركعتين، هذا يدلنا على فضل ركعتي ماذا الوضوء. إذن جاء بلال لأن بلال حرص ويعلم أن رسول الله يحب المبادرة إلى الصلاة، فجاء إلى رسول الله فآذنه، لأن آذن بمعنى أعلم، وسمي الأذان أذانا لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة. إذن أعلمه بأن وقت الصلاة قد حان، أي أنه سيقيم للصلاة، فطلب الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كأنه استغرب ذلك من بلال، عنده ضيف والضيف يأكل، ولذلك قال فما باله تربت يداه، ما باله تربت يديه، يعني ما بال بلال فعل ذلك الفعل. هذه كلمة ما باله يعني كأنه أسرع في الأمر وعاجلنا ولم يتركنا نأخذ ماذا حاجتنا من الأكل، أي نفرغ منه. والرسول عليه الصلاة والسلام انطلق. أنا أعرف أنه يدور في ذهن بعضنا الآن أنه يقول أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرت الصلاة إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء؟ إذن لماذا قام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه من الأحكام التي مرت وهي جديدة نضيفها حتى لا ننسى ذلك نعلق عليه. من العلماء ومنهم الإمام البخاري من علق على هذه المسألة وقال فرق بين الإمام وبين غيره، فالإمام الناس مرتبطون به فهم لا يمكن أن يصلوا إلا ويأتي الإمام، وتأخر الإمام إنما هو يؤثر على المأمونين، والمأمونون قد يكون فيهم أصحاب الحاجات والحاجة تختلف بالاختلاف، قد تكون حاجة مادة دنيوية وقد تكون أيضا غيرها. ولذلك الرسول فزع عليه الصلاة والسلام قام وانطلق ليصلي بالناس، فقالوا إذا كان الإمام وقيدوه بالراتب أيضا، قالوا إذا كان المدعو إماما راتبا فإنه يقوم ويدع الطعام ويصلي بالناس، لأن في تأخره تأثيرا على الناس وهم بحاجة أن يؤدوا صلاتهم ويتفرقوا، فهناك من يذهب إلى بيته وهناك من يذهب إلى أمر من الأمور التي هو بحاجة إليها. إذن الإمام الراتب، أما غير الراتب فإذا تأخر هذا فيقوم غيره من الناس ويصلي بهم. إذن قالوا هذا، وبعضهم قال ماذا؟ هذا خاص بماذا؟ القيام، إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فيبدأ بالعشاء، هذا في حال الصائم، لأن الصائم يكون في حالة جوع مضت عليه ساعات عديدة وهو بعد لم ينل الطعام فيأكل، ولكن تقييد ذلك يحتاج إلى دليل، والحقيقة أن ذلك عام، ورسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه الحديث مطلقا فيشمل كل شيء، لكن استثناء الإمام له وجه قوي من النظر في الحقيقة، لأن الناس ينتظرون وتأخره يؤثر عليهم. ولذلك سيأتينا في أبواب الصلاة أنه لما تأخر الرسول عليه الصلاة والسلام ذات ليلة كان واقفا مع إنسان انشغل بأمر، وقيل بأنه كان في تجهيز جيش، فإن الصحابة رواية عليهم أخذت رؤوسهم تخفق، يعني تضرب لحاهم بصدورهم من النوم، حتى جاء في حديث ابن عمر فكنا ننام ونستيقظ وننام ونستيقظ، وهذا قريب جدا سيأتي في قضية أيضا الوضوء من النوم. إذن هذا فيه ماذا؟ دلالة على أن الإمام يختلف عن غيره. إذن من الأحكام التي مرت بنا هو ما يتعلق بالقطع بالسكين، وأنه إذا لم يكن قصد الإنسان من ذلك الفخر والخيلاء، وأيضا ما يفعله أصحاب الذين مثلا تجد عندهم من الاعتزاز بالنفس فليس في ذلك حقيقة مانع، وليس في ذلك تشبه، لأن هذا أمر اعتاد عليه الناس، وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاء بلال فآذنه بالصلاة، قال فألقى الشفرة وقال ما له تربت يداه. فألقى الشفرة السكين التي في يده الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم قال ما له، يعني لماذا عجلنا؟ لماذا لم يتركنا حتى نفرغ من طعامنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ ثم قال تربت يداه، أصل معنى تربت يداه لصقت بالتراب، لكن هذا من الدعاء الذي تقوله العرب ولا تقصد معناه، يعني كلمة تجري على اللسان مثل ما يقولون عقرى، وأيضا غير ذلك من العبارات الكثيرة التي تقولها العرب. هذه العبارة جرت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، ولذلك لما بين الرسول صلى الله عليه وسلم لما تنكح المرأة قال تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. هنا هو يحض على ذلك العمل، وهو لا يريد أنه تلصق يده بالتراب من الفقر، ولكن كما قلنا فيها معنى الحظ وأيضا الدفع، ولا يقصد عليه الصلاة والسلام أن يد بلال تربت، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يود أن يتركهم وبخاصة مراعاة الضيف، وربما بلال لا يعرف بوجود الضيف، ولذلك عاجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال وقام يصلي. ثم قام عليه الصلاة والسلام يصلي مباشرة ولم يتوضأ. هذا ماذا فيه؟ فيه دليل على أنه لا يجب الوضوء من مسة النار، أو بعبارة أخرى ما مسته النار لا ينقض الوضوء كما سيأتي في بعض الأحاديث. زاد الأنباري رحمه الله. نعم. كيف؟ لا أكل. لماذا أكل؟ ولكنه ما أكمل الطعام. أكل ولكنه ما هو قال لماذا عاجلنا؟ لماذا يعني لماذا عاجلنا؟ ما تركنا نتم طعاما، ولا هو قطع من الطعام. نعم. وسيأتي حديث آخر يشهد له. نعم. قال زاد الأنباري رحمه الله: وكان شاربي وفاء فقصر. ما معنى شاربي؟ يعني وفاء يعني طويل، يعني وفاء وفى كامل، وليس صفة مادح، لكنه يريد. أنتم تعلمون أيها الإخوة وردت حديث كثيرة، ونكتفي بذكر حديث مسلم: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الأبط وحلق العانة، ألا نترك ذلك أكثر من 40 أو 40. هذا في صحيح مسلم. إذا لا ينبغي للمسلم أن يترك شاربه يطول، لأن هذا مخالف للسنة وهو عمل مكروه، لأنه إذا طال إن شربت سينغمس في الماء، وإن أكلت كذلك، وهو يذيك أيضا، وهو منظر قبيح لا يليق بالمسلم. أيضا الأظفار حقيقة لا ينبغي أن تطول عن حدها، وكذلك العانة، لأنها مكان لتجمع الأوساخ وغير ذلك. إذن حلق الشارب، قص الشارب، وجاء فيه أيضا ماذا؟ حلق ماذا الشارب أو إحفاء الشارب. وهناك خلاف بين العلماء أيهما أفضل، قصه تقصيره أو إحفاؤه ما يشبه الحلق. المسألة فيها خلاف بين العلماء، وأيهما فعلت فكل ذلك جائز. حلق قص الشارب وقلم الأظفار وأيضا نتف الإبط. نعم. قال: وكان شاربي وفاء فقصه لي على سواك. ما معنى يعني جاء عليه الصلاة والسلام فوضعه على شفته العليا؟ فأنت إذا وضعته هنا ستجد أن الشعر يظهر فيقوم فيقص الزيادة، يعني هذا مقياس دقيق. هذا دليل على أن ما يفعله بعض الحلاقين لما يضع المش ثم يقص يكون له أصل في ذلك. إذن القصد من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون متساويا فقصه عليه الصلاة والسلام، في من قال بأنه أمره أن يقص. هذا يدل على ماذا؟ على ما كان عليه الصلاة والسلام، هذا إمام المسلمين ورسوله وقدوتهم، ومع ذلك يأتي إلى شخص حل ضيفا عنده طال شاربه، فمن تواضعه عليه الصلاة والسلام ولطفه ورحمته أنه ونفسه قص شارب ذلك الرجل. فهذا حقيقة أيها الإخوة غاية ماذا؟ الرحمة، وغاية أيضا التواضع لله سبحانه وتعالى، وهو أيضا فيه تعاون. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كان يعين أهله في أمور البيت. قال: فقصه لي على سواك، أو قال: أقصه لك على سواك. قال الألباني رحمه الله تعالى: صحيح. قال الإمام الحافظ رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. دائما عكرمة هذا ترونه لازم لابن عباس لأنه من خاصته، وهو مولى أيضا ابن عباس، يعني ابن عباس إنما هو مولى عكرمة، وعكرمة من المفسرين المشهورين المعروفين. قال: أكل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى. قال الألباني رحمه الله: صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام هو عندك مسح ولا مسح؟ قال ثم مسح يده بمسح بالكسر يعني. نعم. الهيئة. نعم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل ماذا؟ من الكتف، وهذا أحب ما يكون إليه من اللحم وقد سبق، مر ذلك. والكتف لا يكون إلا بعد أن يطبخ وينضج. إذن أكل مما مسته النار عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قام عليه الصلاة والسلام وصلى ولم يتوضأ، ولكنه قبل ذلك كان تحته مسح. ما هو المسح؟ يعني كساء، يعني ليس كوقتنا الآن المناشف معلقة وعلب المناديل هذه كلها، ولكن هذا يعطينا أصلا بأن المسح بالمناديل وبالمناشف ذلك جائز. لكن الأولى لا شك وأن تغسل يدك بالصابون وأن تنظفها، لأنه مهما كان الشيء الذي تمسح به لا يكون كما لو غسلتها بشيء يزيل. لكن هذه حالته وهذه غاية ما يصلون إليه، فعنده كساء عليه الصلاة والسلام متروك، فأخذه فمسح به يده الكريمة وقام عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس ولم يتوضأ. عد الحديث. قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح. هو ليس المراد أنه أكل الكتف كله، يعني من كتف، يعني أكل كتفا يعني من كتف. نعم. ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام، يعني كان يجلس عليه، وطرفاه باديان فأخذ طرفا منه وأخذ يمسح يديه، كما لو كان بجوارك منشفة فمسحت يدك بها، أو أخذت منديل أو خرقة من الخرقة وغير ذلك. قال الألباني رحمه الله: صحيح. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر النمري. أعد. قال حدثنا ليس حفص مضبوط عندك. قال حدثنا حفص بن عمر النمري. قال حدثنا همام عن هو قتادة، يقال النمري والنمري. نعم. عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهش من كتف ثم صلى ولم يتوضأ. قال الألباني: صحيح. ما معنى انتهش؟ يعني قطع بيد رأسه أو بأطراف أسنانه. هو معروف أنك إذا مسكت باللحم وهي كبيرة، يعني أكبر من لقمة، فإنك تقطعها بالأسنان وربما بالأضراس، لأن الأضراس أقوى تميلها فيكون بالضرس، وربما تقطعها بالأسنان. وهذا يجوز، يدل على أن اللحم يقطع، وأنك تأخذ اللحم أيضا وإن كانت أكثر من قدر مضغة التي تمضغها من قدر لقمة، وأنك تقطعها بالأسنان. وليس في الآن تجد بعض الناس لو أخذ إنسان قطرة لحم وأخذ يقطع منها يعيبون عليه ذلك، لا بد أن يقطعها أو يأخذ على قدر أكله يتعيبون. وهذا رسول الله أخذ الكتف وصار عليه الصلاة والسلام يقطع منه ماذا؟ بأضراسه عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الحافظ: حدثنا إبراهيم. لا لو ما أكمله. قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهش من كتف. معنى انتهش يعني قطع من كتف، الكتف مر. نعم. ثم صلى ولم يتوضأ. وثم صلى عليه الصلاة والسلام، أنه أكل مما مسته النار ولم يتوضأ. وجه الدلالة من الحديث أولا هو عدم الوضوء مما مست النار إلا لحم الإبل، فهذا قد مضى فيه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لم يغسل يديه ولم يتمضمض، وهذا أيضا يدل على الجواز. فدل ذلك على ماذا؟ أنه لا يلزم، أو أن أكل ما مسته النار لا ينقض وضوءه، بل على الإنسان أن يصلي وهو بالخيار بين أن يتمضمض وينظف يديه، وهذا هو الأولى في الحقيقة، لأنه ربما يعلق بالفم شيء من ماذا؟ من الطعام، فيضطر ربما وهو يصلي فيبلعه، فيدخل في قضية الأكل وهو يصلي، فيأتي خلاف العلماء في ذلك في القدر اليسير وغيره، فعلى الإنسان أن ينظف ذلك. ورسول صلى الله عليه وسلم ربما أنه لم يعلق بفمه شيء، أو أنه عليه الصلاة والسلام نزع ذلك، أي نزع ما علق بفيه عليه الصلاة والسلام. إذن الأصل أنه لا يجب الوضوء ولا يجب غسل المضمضة وغسل اليدين أيضا، ولكن ذلك أولى لو فعله الإنسان. قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قربت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا الحديث في غاية الصراحة، يعني هذا الحديث كما أولا هذه الأحاديث التي مرت منا منذ أن بدانا أيها الإخوة هي أيضا تبين لنا المنهج السوي الرشيد الذي ينبغي أن يسلكه المسلم، لا سيما أن هذه الأحاديث خرجت من مشكات النبوة، فهي إما أقوال منه عنه عليه الصلاة والسلام أو من أفعاله عليه الصلاة والسلام. بين لنا كيف نقضي الحاجة، كيف نخرج من الخلاء، كيف نرفع الثوب، كيف نضعه، كيف نتوضأ، كيف نستنجي، كيف نستجمر. أيضا بين لنا بعد ذلك عليه الصلاة والسلام ما ينقض الوضوء وما لا ينقض إلى آخر ما نسير فيه. هنا يقول قربت، التقريب هو أن تأتي، إما أن تأتي بالشيء من مكان، يعني قد يكون الطعام غير موجودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربه يعني أحضره، وربما كان موجود ولكنه يأخذ حيزا وجانبا فأخذه رضي الله تعالى عنه فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأكل منه. فلما وضع الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام تناوله وأكل، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يتم، وهذا أيضا فيه دلالة وإن لم تكن صريحة على أن الإنسان إذا حضر عنده الطعام وكان وقت الصلاة فإنه يبدأ به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من الطعام ولم يأخذ غايته منه، ثم قام ثم توضأ ثم صلى ثم عاد عليه الصلاة والسلام ليتم الطعام ليأكل منه ثم قام يصلي مباشرة. إذن في المرة الأولى أكل ولم يأخذ حده من الطعام، أي أنه الظاهر أنه لم يشبع من الطعام، ثم قام فتوضأ عليه الصلاة والسلام الوضوء الشرعي ثم صلى عليه الصلاة والسلام بمن معه، ولما فرغ من الصلاة، وأنتم تعلمون أنه عليه الصلاة، وهذا أيضا يدل على أنه ماذا غدا، لأن أظن ذكر صلاة العصر، قال ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه. إذن هنا عادتهم أيها الإخوة أنهم كانوا يأكلون قبل صلاة الظهر إلا الجمعة، ما كنا نتغدى ولا نقيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ماذا بعد الجمعة، لكن غير الجمعة كانوا يأكلون قبل الصلاة. هذا دليل على أن الجمعة كان يبادر بها ويسرع، وهو حجة للذين يقولون يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كالعادة عادتهم في ذاك الزمان أنهم يتناولون طعام الغداء قبل صلاة الظهر، فهو أكل قدرا من الطعام ثم توضأ عليه الصلاة والسلام وذهب إلى المسجد وصلى بالناس، ولا شك أنه بعد الصلاة يلتقي بالناس ويمضي معهم وقتا، فهناك من يحتاج، وهناك أيضا من يسأله، وهناك من يستفتيه، وأيضا لا شك أنه يصلي السنن الرواتب. ثم جاء عاد عليه الصلاة والسلام فأكل ما بقي من الطعام وقام ليصلي العصر ولم يتوضأ، فهذا دليل صريح على أن الوضوء لا يجب من أكل ما مسته النار، عدا نكرر ما مر الخلاف فيه أكل لحم الإبل. قال قبل القيلولة قبل ما كنا نتغدى ولا نقيل على عهد رسول الله بعد الجمعة، معناته كانوا وكانوا أيضا يقول نخرج نتتبع الفي، يعني يخرجون من صلاة الجمعة يتتبعون الفي، يعني يجدون يبحثون عن الظل يستترون به، وليس للحيطان، ثم نخرج في بعض الروايات في الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به، يعني كانوا يبادر، وهذه حجة للحنابلة الذين يقولون بالتقديم قبل الزوال، ولا شك أن مذهب الجمهور أقوى بالنسبة، لأن فيه أحوط وأن الصلاة تكون بعد الزوال الجمعة أو غيرها. إذن هذا الحديث كما ترون إذن كانوا يتغدون في غير الجمعة ويقيلون القيلولة هي النوم قليلا، وهذه القيلولة مهمة، ولذلك فرق بين الليل وبين النهار، يعني لا يستحسن أن تأكل في الليل وتنام مباشرة، ولذلك يقولون من تعشى فليتمشى ومن تغدى فليتمدد. هذه قاعدة صحيحة، يعني ليست قاعدة شرعية، لا، أنك لو أكلت ما أكلت ونمت بعد الظهر تجد الراحة، لكن لو أكلت في الليل ثم نمت مباشرة ستجد ماذا؟ ثقلا في معدتك وتتعب في تلك الليلة. وهذه فيها حكمة، لأن القيلولة نومها قليل لا يطول، ولذلك فرق في البيات بين في النسبة لغسل اليدين بين نوم الليل وبين غيره. قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قربت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خبزا ولحما. هذا أحسن ما كان عنده، واللحم أيضا لا يزال له مكانته، فكان طعامه وأجود ما يكون في ذلك الوقت إنما هو الثريد والخبز، واللحم يأتي في المقدمة، بمعنى أنه توضع قطيعات من اللحم في الخبز ويؤكل. إذن قرب له خبزا ولحما، فكان عليه الصلاة والسلام يأكل، وكان ذلك غداء. قال: فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ. ثم طلب وضوءا، يعني طلب ماء ليتوضأ به فتوضأ. فلما فرغ من وضوءه عليه الصلاة والسلام خرج إلى الناس وأمهم فصلى بهم صلاة الظهر. قال: ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه. يعني فضل الطعام ما تبقى منه، وهذا دليل على أنه يجوز لك أن تأكل بعض الطعام وتعود إليه. بعض الناس إذا تجده يرى يقول هذا مو مستحسن أنك كل أكل الجمال وقم أول الرجال، هذا ينتشر بين الناس، وهذا لا أصل له. صحيح أن الإنسان لا يكون ضعيفا في أكله فتجد أنه يكون مع الرجال والناس يأكلون وهو بارد يخلص الناس ولا يزال في أول الطريق، لا، لكن كونك تعود إلى الطعام لا مانع، ما دام نفسك تتوق إليه وتشتاق إليه فما المانع. ربما أنت في الأول كنت مشغولا بالصلاة فأكلت قدر ما يسد ماذا رمقك ولا يجعلك تفكر في الأكل ولا يشغلك عن الخشوع الذي به يقل ثواب الصلاة، فأزلت تلك المشكلة قد تقع فيها، فلك أن تعود إلى الطعام في وقت واسع وتأكل منه ما شاء الله. قال: فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. إذن رأينا في المرة الثانية لم يتوضأ، فهذا صريح الدلالة، لأنه قد يقال الأول توضأ، هل توضأ كعادته؟ المعلوم أنه يتوضأ لكل صلاة، لكن هناك من يقول توضأ لأنه أكل بما مست النار، لكن الحقيقة لا، هو توضأ لأن الوضوء لكل صلاة أفضل من الجمع بين الصلوات في وضوء واحد، وكل ذلك جائز. ثم إنه عليه الصلاة والسلام رفع الإشكال فعاد وأكل من نفس الطعام وقام وصلى ولم يتوضأ. الصلاة الثانية العصر، نعم، نص عليه في بعض، ليس موجود عندك. قال: ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. نعم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، يعني نفس الطريق الأول. نعم. قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر، لأن هنا آخر ظرف، كان آخر الأمرين من رسول ترك، أليس عندكم كذا؟ أنا أقولها لغة يعني، جعلها مضمومة في كل في كلا. لا لا، هي الأولى أن تكون كان آخر، لأن آخر ظرف، أصلها كان آخر الأمرين من رسول، كان ترك الوضوء مما مست النار آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من المواضع التي يجوز فيها تقديم الخبر، يعني يجوز، والخبر المتم الفائدة. فهناك إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا إلى غير ذلك أو موصوف الآخرة فإنه يجوز تقديمه، وأحيانا يتعين إن في ذلك لا عبرة. قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، يعني مما مست النار، يعني مما طبخ. هذا هو حديث جابر، وهو حجة جمهور العلماء الذين يقولون بأن لحم الإبل ليس ناقضا من نواقض الوضوء. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الحديث صريح في الدلالة على أن كل ما مسته النار، وهو كان آخر الأمرين، أي كانت الحال والشان أن الرسول في آخر أمره وعند مغادرته هذه الحياة الدنيا، كان عليه الصلاة والسلام لا يتوضأ مما مست النار، وسبق الكلام عن هذه المسألة والتعليق عليه. قال أبو داود رحمه الله: وهذا اختصار من الحديث الأول، يعني الحديث يقول فيه طول ولكن هذا مجمل، لأن الأول هو رواية جابر فجاء بالزبدة والخلاصة. نعم، ما هو هذا؟ حجة الجمهور بأنه يعني ناسخ لحديث توضأ من لحوم الإبل ولا تعضأ من لحوم الغنم، هذه إحدى الروايات، أنا جئت بالمختصرة. هنا باب في ترك الوضوء ممن مست النار. نعم، انتهينا من الإبل. إيش؟ لا لا، أنا أذكر الأخ، أنا على سؤال، لا هو سألني فأجبته. نعم. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الملك ابن أبي كريمة قال ابن السرح ابن أبي كريمة من خيار المسلمين. شوف الثناء حتى في السند أثنى عليه ليرفع الوهم ويزيل الإشكال ويبدع كل لبس، أن هذا الذي روى عنه ثقة وأنه من الصالحين وأن روايته هي كرواية الحفظة الموثقين. قال: حدثني عبيد بن ثمامة المرادي قال: قدم علينا مصر عبد الله ابن الحارث ابن جزء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسمعته يحدث في مسجد مصر قال: لقد رأيتني سابع سبعة أو سادس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دار رجل، فمر بلال فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطابت برمتك؟ قال: نعم بأبي أنت وأمي. فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه. قال الألباني رحمه الله: ضعيف. هذا الحديث أيها الإخوة يعطي وصف، الحديث مختلف فيه من حيث الصحة أو الحسن، هذا الحديث أيها الإخوة يعطي صورة دقيقة، حتى معناه صحيح، يعني يعطي صورة دقيقة وواضحة للحال التي كان عليها المسلمون زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا فيه من الفاقة والحاجة ونقص المادة إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي ستمر بنا في أبواب مستقلة وسنعرض لها تفصيلا. فهذا يصف الحالة، كان سابعا، لقد رأيتني، رأى هنا إنما هي العلمية، يعني رأيتني وهي تنصب مفعولين، ولذلك رأيتني الضمير هو المفعول الأول، وسابعا أو سادسا هذا أو هذا شك من الراوي، هذا هو المفعول الثاني، يعني هو يريد أن يصف لنا الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا في بيت رجل. أعد، نأخذ. قال: قدم علينا مصر عبد الله. قدم علينا، ما معنى قدم؟ يعني نزل بمصر، ومصر تعرفون البلد المعروف، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، إذن قدم علينا. نعم. قال: قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزء، وهو من أصحاب رسول الله، ولا شك أنه إذا قدم صحابي يفرحون به ويستبشرون، لأنه لا بد أن يعطيهم أقل ما يكون أن يحصلون على فوائد، وإن لم يحصلوا على فوائد ففائدة، وإن لم يكن فيكفيهم أنه ممن عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهل من معينه. نعم. من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسمعته يحدث في مسجد مصر. مسجد مصر، مسجد مصر إذا أطلق هو يقع في مصر القديمة الذي يعرف بمسجد عمرو بن العاص، فهو أول مسجد، لأن هناك المكان الموضع الذي فيه ذلك المسجد هي مصر في الحقيقة لما فتح المسلمون، وكان القائد هو عمرو بن العاص، وذاك وكانت تسمى الفسطاط، فأصبحت الآن جزءا صغيرا من القاهرة، لأن القاهرة امتدت وأصبحت تجمع الملايين، ربما في النهار يقولون قد يصلون إلى 20 مليون. المهم تلك هي مصر القديمة، والآن فيه مصر الجديدة في نفس القاهرة. ذاك مسجد عمرو بن العاص ولا يزال يصلى فيه ويرتاده الناس، ويأتي إليه جمع أيضا غفير من أنحاء القاهرة يصلون في ذلك المسجد، وبخاصة إذا كان الإمام الذي يصلي فيه من الأئمة المشهورين فإن الناس يكثرون. إذن قصده بمسجد مصر هو مسجد عمرو بن العاص، ولا يزال يحمل ذلك الاسم. قال يحدث في مسجد مصر قال: لقد رأيتني سابع سبعة. علمتني يعني سابع سبعة أو ستة، يصف حالهم. نعم. أو سادس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دار رجل. يعني كان مع رسول الله ومعه أيضا عدد من الصحابة ما بين الستة إلى السبعة، وكانوا في بيت رجل من الصحابة، والرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم يكثر الزيارة، فهو يزور الفقير والغني والكبير والصغير حتى يذهب ويقضي حاجات النساء، فكانوا مجتمعين في مكان. نعم. قال: فمر بلال فناداه بالصلاة. يعني عاج عليهم بلال، يعني مر عليهم فأخبر رسول الله وأعلمه بأن وقت الصلاة قد حل أو قد دنا، فخرجوا جميعا لأجل الصلاة. فناداه بالصلاة فخرجنا. ما معنى ناداه؟ يعني علمه بالصلاة، يعني كأنه يقول الصلاة يا رسول الله. نعم. فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار. فخرجنا يعني من البيت، وفي أثناء طريق من المسجد، وأنتم تعلمون ليست هناك مسافات، كانت البيوت كلها ملتفة حول ماذا يعني كلها ربما لا تتجاوز، وما أظن أيضا تستغرق ماذا المسجد الحالي المبني الآن، كلها بيوت قريبة، أبعد ما فيها العوالي أو بني سلمة أو نحو ذلك، أما الذين في قلب المدينة فبيوتهم مرتبطة بعضها حول بعض، فمجردا خرجوا، وليس غريبا أن وجدوا شخصا يوقد على قدر في السوق يطبخ لحما، لأنه البيوت كانت ضيقة، كانت حجرات صغيرة، فالرجل ربما في فناء داره أو حالة، فمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وبرمته على النار. ما هي البرمة؟ البرمة هي القدر، هو بعضهم يصف بنوع من القدور النحاس أو غيره، لكن المهم أنه قدر. برمته على النار ليس المراد أنه وضع البرمة على النار وهي خالية، لا، لأنه لو وضع لاحترقت، وليس المراد أنه وضعه وليس فيها إلا الماء، ولكن فيها لحم يطبخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطابت برمتك. هذا من لطفه عليه الصلاة والسلام وتواضعه ورحمته، يعني من شغل عن الرجل يعني داعبه، فقال له: أطابت ماذا برمتك؟ ولا يقصد هنا من باب إطلاق مثل المحل وإرادة الحال، فهو لا يقصد القدر وإنما يقصد ما في القدر، هذا بلاغة يسمى من باب إطلاق المحل وإرادة الحال فيه، فاللحم حال في القدر، ومعنى طابت من طاب يطيب فهو طيب، ولذلك نجد وضد الطيب هو الخبيث، ولذلك الله تعالى يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن هنا طابت بمعنى نضجت واستوت، أي أنها ماذا بلغت الغاية في ذلك. وحتى معنى طاب، كلمة طاب أيها الإخوة هذا يشمل القول ويشمل الفعل، وأيضا يدخل فيه حتى الجماد أيضا. فهنا قال طاب، طابت قدرك يعني برمتك، هو لا يقصد، هو يقصد ما فيها، وحتى التي في الذي فيها بعد أن ذبح أصبح جمادا. إذن أيها هذا عام. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فاشتاق الصحابة واشرعبت أعناق، هي لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام. شوف الكلام الطيب أيضا، إذا عملت أخاك بكلمة طيبة، لأن الكلمة الطيبة صدقة، لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وقام بالليل والناسية. وما أعظمها من صفات، معاملة حسنة كريمة، أنفقت في سبيل الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وختمت ذلك بقيام الليل. فما أجملها من صفات ثلاث. أولئك الأقوام أعد الله سبحانه وتعالى لهم غرفا في الجنة شفافة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فكل شيء طيب هو محبب لله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال أطابت برمتك؟ قال نعم بأبي أنت وأمي. انظروا إلى حسن الأدب والرد، بأبي أنت. وهل وفى رسول الله حقه؟ لا، هذا غاية ما يستطيع. غاية ما استطاع أنه لما سأله عليه الصلاة والسلام فقال له طابت برمتك، يعني اللحم الذي فيها، ما قال نعم، اختار كلمة أجمل وأفضل تليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأنت وأمي. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، ولا يكفي ذلك، بل لابد أن تحبه أكثر من نفسه. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما قال والله إنك لا أحب الناس إلي إلا من نفسي، قال لا يا عمر، قال والله إنك الآن لا أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. فهذا الرسول هو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الشك إلى اليقين. فالله سبحانه وتعالى أنقذ الأمة منذ الجاهلية إلى اليوم بسبب هذه الدعوة الكريمة، بسبب محمد الرسول. ولذلك الله يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هذه قليلة، نعم كلنا نفديه بأبينا وأمهاتنا، بل ونفديه بأنفسنا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومحبة رسول الله أيها الإخوة لا تكون بمجرد الدعوة، محبة الرسول تتبين وتترسم أن تعمل بما جاءك عن رسول الله. ما يكفي أن تقول أنا أحب رسول الله وتتنكب المعاصي وترتكب طريق الغواية، لا، محبة رسول الله أن تسير فيما جاءك عن رسول الله، أن تتبع هدى، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. لا تخرج عن هذه النقاط الأربع، فثق بإذن الله تعالى بأنك ستحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. قال نعم بأبي أنت وأمي، فتناول منها بضعة. وانظروا أيضا إلى أدب الصحابة مع رسول الله، ما كانوا ينادونه بجفاء، كانوا فيما مضى يا محمد. فلما نزل قول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، صاروا لا يقولون إلا يا نبي الله أو يا رسول الله. قال فتناول منها بضعة فلم يزل. الآن المشكلة أيها الإخوة أن البعض يظن أن محبة الرسول أن يذهب يتمسح بقبره أو أن يتجه إليه في الدعاء ويطلب منه. والرسول يقول الله تعالى عنه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كنت تحب الرسول حق المعرفة فاعمل بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه هي محبة رسول الله. ولندع أن نقتدي بفلان أو العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني، لا، أنت تقتدي بواحد من أمرين، بل بهما معا، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الرجال فمن سال على طريق الهداية فلا مانع بأن تسترشد به وأن تستفيد منه، أما إذا خرج عن طريق الحق فلا تنظر إليه كائنا من كان. نعم. قال: فتناول منها بضعة فلم يزل يعرفها. تناول يعني أخذ عليه الصلاة والسلام منها قطعة صغيرة، بدليل أنه وضعها في فيه وأخذ يمضغها. تناول منها قطعة يعني أخذ عليه الصلاة والسلام من القدر قطعة صغيرة. ماذا؟ استجابة للرجل، وأيضا تطييبا لخاطره، وهذا من كرم عليه، هذا من ماذا؟ من كريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. ما أحب أن يمر والرجل يوقد على هذه، فالرجل من تواضعه، من كرمه، من أدبه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ربي بالقرآن، أخذ قطعة صغيرة فأخذ وضعها في فيه وأخذ عليه الصلاة والسلام يمضغها، يعني يعلكها كما يعلك اللبان. قال: فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة. يعني ما زال يمضغ حتى دخل في الصلاة، معنى أنه بلع قطعة اللحمة انتهت، فلما تيقن من ذلك دخل في الصلاة، لأنه لا يجوز الأكل والإنسان يصلي. قال: فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه. وهو ينظر إليه، نظره هنا ما نوعه هنا؟ هنا ليس نظره رضي الله تعالى عنه نظر تطفل أو يحب أن يعرف الأشياء، لا، كان نظره نظر اقتداء وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد أن ينظر إلى رسول الله فيقتدي به، ينظر إلى رسول الله فيفعل مثل ما يفعل، ينظر إلى رسول الله إعجابا بتواضعه عليه الصلاة والسلام ورحمته وبكرم خلقه عليه الصلاة والسلام، وأنه أيضا جاء إلى المسجد ودخل وأقيمت الصلاة وهو يمضغ تلك القطعة الصغيرة التي أخذها إكراما وإعزازا لذلك الرجل صاحب القدر الصغير الذي يطبخ تلك اللحيمات. إذن هنا نظره. ولذلك أيها الإخوة، هذه مسألة مهمة، يعني الناس يتفاوتون، بعض الناس تجد هداه الله إذا جلس الناس على الطعام هوايته أن ينظر في وجوه الناس، تجد وهو يأكل ينظر في هذا، يحرج الذين يأكلون وربما يضايقهم ويتعب نفوس، فمن الخير لك أن تنظر إلى الصحن أو الإناء الذي تتناول به، فلا ينبغي لك أن تضع عينيك في الآخرين، فالأدب كل الأدب أن تأكل مما يليك، أن تسمي الله وأن تأكل مما يليك، وأيضا أن تنظر إلى موضع الأكل الذي تأكل منه، لا يطيش نظرك هنا هنا، كما أنه لا يجوز أن تطيش يدك في الصحن تتنقل كما يفعله، وإن كان هذا قليل بحمد الله، تجد هنا وهنا هذه لحمة أحسن، هذه قطعة أفضل، هذه كذا، فتجده يتنقل، هذا لا ينبغي، ليس من الأدب. والرسول صلى الله عليه وسلم وجه الغلام: سم الله وكل مما يليك. إذن هذا هو الذي ينبغي أن يفعل، ولا ينبغي حقيقة للإنسان أن إذا رأى الناس يأكلون يركز على بعض الأشخاص، لا، قد يكون هذا الإنسان جائع، ربما ذو فترة ما أكل من هذا الطعام، ربما أعجبه هذا الطعام، فأنت إذا نظرت إليه تكسر خاطره وتؤثر عليه، فربما يقوم من الطعام وهو بأمس الحاجة إليه. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: باب التشديد في ذلك. باب التشديد، الآن نحن فهمنا الآن مر بنا بأنه لا وضوء مما مست النار، يعني مما طبخ أو شوي على النار، الآن يقول التشديد في ذلك، ما هو التشديد؟ يعني أنه يتوضأ. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص عن الأغري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوضوء مما أنضجت النار. الوضوء مما أنضجت، إذن هذا فيه الوضوء كأنه يقول توضعوا مما مست النار، يعني توضعوا مما طبخ أو شوي على النار، هذا ظاهر الحديث، الوضوء مما مست النار، لأن الوضوء هو الفعل، الوضوء ما يتوضأ به وبضمها الفعل، أي قيامك بالوضوء مما مست النار، هذا عكس الحديث التي مضت، التي مضت كلها تبين أنه لا وضوء مما مست النار، وهذا ولذلك أبو داود وضع له عنوانا قال التشديد في ذلك. قال صحيح عند مسلم، أيضا الحديث هذا أخرجه مسلم كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هذا أيضا موجود عند مسلم وبنفس هذا اللفظ فيما أعلم، يعني فيما أذكر، الوضوء مما مست النار، لكن أظنه جاء في بعض الروايات توضأوا مما مست النار فيكون أقوى ويكون بأسلوب أو صيغة الأمر. قال حدثنا، قال الإمام الحافظ رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة رضي الله عنها، أولا أكمل الحديث ونعود، فسقته قدحا من سويق فدعا بماء فمضمض، قالت يا ابن أختي ألا توضأ، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال توضأوا مما غيرت النار، أو قال مما مست النار. قال أبو داود رحمه الله في حديث الزهري يا ابن أخي، يا ابن أخي وابن أختي، والأولى هي الصحيحة. أولا أم حبيبة هي بنت أبي سفيان كما تعلمون، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إحدى أمهات المؤمنين، وهي خالة ماذا؟ ابن المغيرة، يعني هي أخت أمه، فهو كما جاء في الرواية الأخرى هي خالته أيضا. إذن نعود إلى الحديث لنحاول أن نعلق عليه. أن أبا سفيان ابن سعيد بن المغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة رضي الله عنها، يعني دخل على خالته زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا زوج يطلق على الذكر والأنثى، ويقولون إن مصطلح تفريق بين كلمة زوج ووضع زوجة إدخال الها، قالوا هذا في الميراث استخدم حتى يفرق بين الذكر وبين الأنثى، أول ما اتخذ ذلك إنما هو في علم الفرائض علم المواريث، لكنه جائز لغة، لكن المشهور لغة أن تقول زوج لكل من الذكر والأنثى، فإذا التبس عليك ذلك فأنت تقول زوجة ويقال زوج. إذن دخل على أم حبيبة خالته زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت له قدحا فيه سويق. السويق ما هو؟ السويق طعام يصنع إما من الحنطة أو من الشعير، وأغلب ما يكون من الشعير وتضاف إليه أشياء، لكن هنا قال شرب، ومر بنا قبل فترة ما أدري في القواعد أو في الحديث أنه أكل لبنا في الأيمان، أظنه في القواعد ربما، يعني قال أكل اللبن لأنهم ينظرون إلى المآل، اللبن هو في النهاية يتحول إلى أقط، يتحول إلى جبن، ويتحول ماذا إلى زبادي كما نقول الآن، وإلى غيرك، وهذه كلها تؤكل، فقيل يؤكل اللبن بالنسبة إلى ما يشتق منه. كذلك هنا السويق قد يكون السويق أيضا رقيقا، يعني أنت ترى الآن الشربة أنت تشربها، ولو كانت غليظة تأكلها مثل الجريش مثلا وهكذا. إذن هنا قدمت له وعاء فيه ماذا؟ سويق. نعم أعيد. قال على أم حبيبة فسقته قدحا من سويق، سقته قدحا من سويق، الأصل في السويق أن يقال يؤكل ولا يقال ماذا يسقى، لأن سقته بمعنى شرب، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال معين اعتدنا الأخوة قدم الآن، قالوا في حالة سفر، يقول في حالة الوصول إلى مكة للعمرة بعد رحلة 6 ساعات ونصف، هل يمكن أخذ دش؟ يعني تغتسل، ثم القيام بمناسك العمرة. نعم، يعني لك قبل أن تأخذ العمرة أن تذهب إلى السكن وتبقى فيه، ولك أن تأكل ولك أن تشرب، المهم أن تبقى على إحرامك، ولك أن تغتسل، والغسل ليس بممنوع، لكن حاول ألا يعني تتعمد إسقاط شيء من الشعر، انتبه لأنك لا تزال محرما، فانتبه لهذا، حافظ على النسك، لأن العمرة تقوم على طواف بالبيت بين الصفا والمروة، وأيضا أن تحلق أو تقصر، والحلق أفضل. السؤال الأول يقول الأخ: ما فائدة، هنا ترجمة المؤلف بقوله باب التشديد في ذلك، هل يدل على الوجوب؟ نرجو التوضيح. ظاهره يدل، ولكن نحن سنتكلم عنه، والأخ سأل يعني عن هذه المسألة، وأظن في آخر أيضا سأل، يقول هل فيه جواز، لهذه مسألة أخرى، هذه مسألة فيها خلاف، ولكن كما تعلمون أذن المؤذن ولم نتم، ومع ذلك يعني نعطي إشارة ما دام سئل عنه، لأننا ندري قد يكون السائل مسافرا أو غير ذلك، وقد لا ينتظر درس الغد أو لا يحضر. فهذه المسألة التي ورد هنا الأكل الوضوء من مسة النار غير لحم الإبل، هذه جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، الإمام أحمد انضم إلى بقية الأئمة وإلى عامة العلماء في أن ما مسته النار لا يجب وضوءا غير لحم الإبل. إذن أثر عن بعض الصحابة، وهم بالتحديد أذكرهم الآن: عبد الله بن عمر، زيد بن ثابت، أبو موسى الأشعري، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وعن بعض التابعين كأيضا الزهري والحسن البصري، وكذلك أيضا عمر بن عبد العزيز، هؤلاء، أن عمر بن العزيز من صغار التابعين. إذن أثر عن بعض الصحابة ومن بعض التابعين أنهم يرون وجوب ذلك، والصحيح هو مذهب جمهور العلماء أن الوضوء لا يجب من مسة النار، وقد مرت بنا أحاديث صحيحة سمعتموها. ما جواب جمهور العلماء؟ قالوا بأن هذه الأحاديث الذي مر بنا اليوم وما سيأتي غدا، قالوا منسوخة بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار. الجواب الثاني لجمهور العلماء أن ذلك على الاستحباب، لأن الوضوء مستحب دائما حتى وإن كنت على طهارة. إذن الأمر الأول النسخ، الثاني ماذا الاستحباب، الثالث الجواب الثالث أن المراد بالوضوء هنا إنما هو المضمضة وغسل اليد. هذا جواب مختصر وسنعود إليه إن شاء الله في درس الغد. يقول الأخ: هل هذا فيه جواز الأكل من قيام؟ ما أدري بنى على هذا، هل هذا فيه يعني الأخ كأنه يسأل هل يجوز للإنسان أن يأكل أو أن يشرب وهو قائم؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. ثبت أن الرسول عليه السلام أيضا جاء في بعض الأحاديث أنه شرب، لكن في الأكل لا أعلم أنه أكل عليه الصلاة والسلام قائما. إذن هذه مسألة فيها من الآداب الإسلامية، من آداب الطعام ألا تأكل وأنت واقف، لكن لو أكلت أكثر ما فيه الكراهة ليس محرما، لكن الأولى أن تكون جالس وأن تسمي الليل غير ذلك. هنا أيضا يقول: ما صحت أن معنى القول بالوضوء من أكل لحوم الإبل منصرفا إلى غسل اليد لوجوب سببه دسامة اللحم؟ لا، إحنا لو نظرنا إلى الدسامة يمكن فيما مضى قد الآن نحن نعرف أن أكثر اللحم دسامة هو لحم الخرفان وليس لحم ماذا، هم يقولون في زهو، يعني سمنه فيه قلظة شوي، لكن أكثره والآن الأطباء يحذرون من لحم الضان ويحضون على أكل لحم البقر والإبل، لأنهم يقولون ليست فيها شحوم كثيرة، فهذا ليس سببا. هناك أدلة كثيرة، ليس هذا هو مجال الحديث عنها. يقول الأخ: ما رأي فضيلته في بعض الناس يطلقون الشارب طويلا جدا من الجانبين ويفتخرون، يعني هو يقول الأخ يفتخرون بذلك، وأنا أزيد يرون هذا شهامة ورجولة، وبعضهم يفتله، هكذا تجده في بعض المناطق حتى عندنا تيطيل ويفتله، يعني هذا هو الرجل الشجاع البطل، يعني الذي يخالف السنة يكون شجاعا. فهل هم مخالفون لسنة رسول الله؟ نعم، أنا ذكرت لكم قبل قليل حديثا واحدا وإلا لحديث كثيرة ومر بنا في سنن أبي داود عشر من الفطرة، ومنها أيضا قص الشارب مرت بنا. وأيضا ذكرت لكم حديث مسلم أن رسول عليه قال وقت لنا، جاء في سنن عند النساء وقت لنا رسول الله، يعني مسلم جاء بالفعل مبنيا للمجهول. والنساء أيضا في حديث نفس الحديث برواية صحيح وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك 40 ليلة، يعني لا تزيد، هذا الحد الذي ينبغي والأولى أن تكون دون، لأن الشارب كما قلنا منظره بشعا لا يحسن من جمالك ولا يزيد في رجولتك، بل يجعل الناس ينظرون إليك نظرة دون ما يدور في خاطرك. وأيضا ينبغي أن تكون متبعا لسنة رسول الله مقتديا به، لأنه وقت لك وحدد لك أن تقص ذلك الشارب وأمر بحف الشوارب وإفاء اللحى. والمصيبة أن البعض يحلق لحيته ويترك شاربه، فلا ينبغي أيها الإخوة في هذا الأمر. أيضا قلم الأظفار أيضا مستبشر أن تطول أظفار الإنسان، لكن في حالة واحدة، قد يكون معنا بعض طلبة العلم أن الصحابة كانوا يتركونها تطول متى في الحرب، قالوا لأنهم يحتاجون إليها في فك الخيوط، كانوا يربطون بالحبال، فإذا كان الظفر طويلا يمسك بالحبل ويفك فيستعينون بها لغرض، وإلا يكره أيضا إطالتها. وأما الإبط فتعلمون ما يترتب عليه من الرائحة الكريهة، فالإنسان لو ترك الشعر فإنه يكون في رائحة كثيرة يتأذى بها هو ومن حوله من أهله والمصلون والملائكة. وأيضا العانة ينبغي أن ينظفها حتى لا تكون مقرا للأوساخ ومكانا لتجمعها. فالرسول لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر ولا يدل إلا على ما فيه السعادة للإنسان. يقول الأخ كيف نفرق في دعاء الجنازة إذا اجتمعت امرأة مع رجل؟ أولا هي تثنية، والتثنية ما يختلف، هنا تقول اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما، هذا هو، ليس لا فرق، حتى لو كانت امرأتين تقول ذلك. لكن لو قدر أنك في موضع تفرق فيه بين الرجل والمرأة فغلب التذكير، يعني تغلب التذكير، ولذلك يقال القمران ولم يقال الشمسان، مع لأن القمر مذكر والشمس أولى منه وأكبر وأكثر إضاءة، والقمر استفاد إضاءة من الشمس. إذن أنت في هذه تجمع بينهما، وهذه هي اللغة. أما إذا كانوا جماعة فأتي بأسلوب الجماعة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم، ولو كنا نساء اللهم اغفر لهن وارحمهن إلى آخره. فينبغي أن نتعلم أيها الإخوة هذه الضمائر، وتجدون أنهم يعنون بها حتى في الابتدائي والمتوسط والثانوي، لأن هذه تعينك في لغتك وفي أسلوبك. والسؤال الذي يلي هذا يقول الأخ هل يجوز لغة أن يقال سابعة ستة أو سادسة خمسة؟ لا، هو أن يقال سابعة سبعة أو سادسة، ما الذي عندك في الحديث؟ أي هو هذا، هو الأصل يقال سابعة سبعة، لأنك ما تقول سابعة ستة، لأن الستة يعني هو، نعم بعض أهل اللغة يجيزون يعني سابعة ستة، أي أنه إذا ضم إليهم صاروا سبعة، يعني هناك من يجيز، لكن اللغة الفصيحة هي التي جاء بها الحديث الذي معنا. يقول الأخ ما حكم الأكل السكيفة ماذا يقصد الآن بالشوكة أو السكين؟ يعني الآن هي يعني ليس في هناك ما يمنع، يعني إن احتاج إليها فله ذلك، كالأكل بالشوكة وغير ذلك لا مانع من ذلك، لكن الأولى لو أكل بيمينه، يعني لو أكل بيده لكان خيرا له وأولى، إلا إذا احتاج إلى ذلك أو كان هناك ما يمنعه.